له أب صاحب مقهى وله أخ يعمل في البنك، وهذا الشاب يسكن في شقة منفردة، وله زوجة أيضا ملتزمة. ما حكم مال القهوة؟ أي نعم. وما حكم مال البنك؟ وما حكم الطعام عند الأب والأخ؟ يعني له أكل عندهم. وكذلك شارك في بناء هذا البيت قسم من مال البنوك، وما حكم السكن في هذه الشقة؟ مع العلم أن والد هذا الشاب يأخذ 100 دينار مساعدة له للبناء وغير ذلك. وأريد جواب والدك الذي يأخذ معه ويسكن معه. أي عم هو طبعا عمارة، هي أبوه عمل بنا هاي العمارة طبعا بناء القهوة ومال البنوك، وطبعا كان هذا الشاب يدفع دائما أبوه قصر مثل هو سادة الشقة لوحده، لكن الشقة هاي من القيمة طبعا من الأموال القيمة كيف عشان البنك هو المخرج. أي نعم قبل المخرج. نعم المخرج في محرمات. نعم في العمارة الشاب زي في العمارة وهو الآن يعمل عملا مستقلا عن أيه؟ أي نعم. ماذا يعمل؟ بالحداد. حداد؟ نعم. الذي يبدو لي والله أعلم أنه ليس يأتو لما كسبت يد أبيه، وبخاصة قبل أن يتمكن من أن يعيد نشره، ولكن عليه بعد أن تمكن من إعادة نفسه وزوجه أن يستقل بالسكن سواء استئجارا أو بناء إن كان عنده قدرة، وألا يظن يشارك الجماعة في سكنهم هذا ما دام أنه بني على مال حرام. عليه ان يتخلص، يعني ما يكمل معاهم هذا لسه لحد الان طبعا هو الان سكن احسنين. اي نعم هو الان شقته جهته وساكن فيها من اكثر من سنه، ولكن الان ابوه بيقوم في بناء طابق جديد وطريق فيه ماشي عليها. هو كمان يسميه الجناب لوالده ويوجه جديد للدعوه السلفيه ويعني يحلل الحلال ويحرم الحرام، لكن الآن هو يعاني هذه المشكلة، مش هاسمه الصور؟ نعم نعم. هو يعاني هذه المشكلة إنه الآن والده يعني يكلفه بدون 100 دينار، وكذلك أخوه الباقين، كل واحد يدفع 100 دينار 50 دينار، ويتعاونون على بناء هذا البيت. فهو موقف يعني ليس سهلاً. بخير، إخواته شو بيسوي؟ واحد موظف في البنك، كان واحد منهم موظف في البنك. أما الثاني ما عنده هذا الشيء. سؤال إنه يكون عنده الآن قبل السكن اللي هو الشقة القائم فيها. أخي أتان يعني في نوع مشاركة هنا، فإنه يتخلص إذا كان يستطيع، لأنه قد يقول أنا ما أستطيع هذا بينه وبين ربه، لكن هذا هو زواجه، أن يتخلص من مشاركة إقامة بناء جل ماله نزلت من الحرام. أخي نعم. بعدين في الخطبة التي ذكرنا بها وبعد السؤال أنه ما يشاركهم في قائمة الحرام وفاء جراء لنفس العلم وفاء جراء الذي يسمع ما يدفع يمتنع عن الدفع الذي دفع أمر الله عن مسؤول الله وإلا ولم يدفع الغرفة والده يأخذ من الرأس ينفذ طريق الانتقال إلى المال الحرام بطريقة ألف نسبة على أنا الآن هو ما يكون شريك لا يستطيع أن يكون شريك أنه ما يكون شريك ما يستطيع يستطيع هو ما يكون شريك إذا خرج من بيته لكن ما بيخاطر مسكنه. يعتذر له الشرط في غالب مغلوب بحكم الدين في هذا المال. يعني هل يأخذ المال هو ينفقه في سبيل الله مثلا؟ هل احنا قلنا اذا ما وجدت الهواريس انفقه في وجه الله تعالى او في مشروع او في خير ينالك اجره وينال هي المرأة كمان اجره ان شاء الله. يعني هذا الحكم اللي قلنا له اياه، او انه يجب الافضل ان يجد وليس ويعطيه الوليس كما طبعا قلنا ما زال تحت البحث. شو بدليل يكون في افتان مبارك؟ شو بدليل يكون في مثلا سابق وراجع وراجع الى اخره؟ لا لا لا لا لا المهم كيف تقاضيه ولا غيره ما لا يستطيع يعني حصر ذلك. لا صح هذا علم هذه واحده هذه الوحدة لو استطاع حيقع في مشكلة لما شعر حينما سأل الشيخ ويسأل المسألة لا بس حيتعلق في يؤلده لابد يكون على أكثر وأكثر لذلك كما أخي هذه في رأي وشيادي ما لازم تفتح سيرة أبدا يعني أنه يسأل عن الورثة لا يفتح السير لأنه أولا ما راح يقدر يصل يعرف ورثه وثانيا لو استطاع حيقع مثل الله ما فيه هذا لذلك وقلنا بس أخرى وقلنا بحل المشكلة أنه يبعث الفلوس في الوقت في 16 هو يحصل ورثة يعني كنا نبعث في الواحد في الصور بناء على 30 سنة هذا الحل استعجال الحل الآخر شوف هو فقير ولا غني؟ يعني حاجة جيدة معليش أنا ما بحكي حاجة جيدة وصلت اليوم إن كان فقيرا فهو له غني أهلا لا يفتح السيرة ولا شيء بين الناس رزق إسراف الله إليه إن كان غنيا فليتصرف فيه على الطاعة والسلام عقلي ضاق أن يصور هيك حالي. ممكن تركع برات الصف في أول باب المسجد إذا كان شمال. وتدب وأنت راكع. يعني شارك الإمام في ركوعه وأنت خارج الصف. وتدب تمشي معه حتى تنضل الصف. وأنت راكع هذا معنى الدب في اللغة العربية. لا من إلا تمشي بشرا سوية. لكن يعني لما تقص العرب الحمد لله ما قلت ما قلت واصله ما قلت العرب الحمد لله كمل مشي حتى لو كانت المسافة طويلة ولو كانت طويلة يقول زمان المسجد يا أخي جيب عمد الدعوة يكون مثلا الباب الرئيسي أنا بس جيت مسجد عمر قلت فيه كمان أي نعم قررت دروس أستاذ من 13 عام بس منزل عمر الشيخ هذه الحاجة اللي كانت البطل صلى الله عليه وسلم إذا الله حصل ولا تعود خلصت الله يعطيك العافية أعطي خبر بعض النساء يعني إنه هذا الكلام شو اللي يجوز؟ شو إيش؟ سلمك الله حصل ولا تعود إلا هذا الشيء يعني للتأخر وإن إلى هذه الطريقة لا هي الطريقة اللي حكينا منها لا تؤخذ من الحديث نفسه لكن يؤخذ من الحديث حرصه ركضه على ركضه لإدراك الإمام راكع هذا السرعة هو المنهي عنه هو اللي يقال قصده هو حسن لكن عمله غير حسن قصد إدراك الإمام راكعا حتى ما تفوت ركعة، هذا شيء طيب، لكن إسراعه في سبيل الإدراك هذا خطأ، لأنه ينافي قوله عليه السلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم جعل مخرج لهذا الطامع في إدراك الركوع مع الإمام، قال له اركع حيث أنت ثم دب امشي. هذا النص من السنة مخرج في بعض كتبي، ما ادري يمكن من السنة. إذا دخل المسجد والإمام راكع وخشي أن تفوت ركعة يدب يكبر حيث هو ويدب راكعا حتى ينضم إلى الصف. إذا كان يقوم بركعة رابعة فكرت علي أنه يستهد يقوم يا خالص، فقال لي سبحان الله كنت جلست قمت ركعة رابعة عليك بسهو شو سويت انتين؟ أنا سيد سيد قمت رابعة لما إني أجي استهد إذا استثنت قائما يعني تلبست بالقيام الخامس ثم رجعت وجب عليك السجود السهو، أما إذا ما استثنت قائما ورجعت فما عليك شيء. يلا يا أستاذ خلص الصلاة قبل ما تحرك تراك شفت كيف هذا الثاني خلص وزيه نعم اشتغلت انت الحزن اي نحن الجماعة لكن من يعني بين يدي الصلاة أيضا من فهد الصلاة إذا لم نهي. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة العصر فسلم على رأس ركعتين ثم انتحى ناحية من المسجد واستراح ووضع رجل على رجل وشبك بين الصفين. هذا معنى الصلاة. وبين تمام القصة نذكرها للفائدة. ففي الصحابة رجل يلقى بين يدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة النسي صلى العصر كثير صلى العصر كثير وسلم وانتهى كما قلنا ناحية من المسجد ووضع رجل على أخرى وشبك بين أصابعه ففهم من الوضع أن الصلاة انتهت وأنه يعطي دائما أنه يصلي أربع ركعات من العصر فقال القائد وهو الملقى بالذين يا رسول الله أقصرت الصلاة النسيتة. قال عليه السلام كل ذلك لم يكن. قال له ما لا يكون وهل نسيتين لدي نحن نصلي أربعا تصلي ركعتين. فنظر إلى الصحابة وفيه أبو بكر وعمر يعني كبار الصحابة قال لهم أصدق اليهودين؟ قالوا له نعم يا رسول. فرجع ابن حزم إلى مقامه في الصلاة ولا أقول رجع إلى المحراب لأن المحراب لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام وإنما حدث بعد ذلك بين حزم سنة. صدق وخمر تعزيز ثم سجد شهيد في الشهر وبذلك تمت الصلاة. هذا تمام الحديث. الشاهد أنه فيه أن الرسول عليه السلام شبه بين أصابعه وفي المسجد. تفرق العلماء بين تشبيه الأصابع وهو ينتظر الصلاة وبين تشبيه الأصابع بعد الصلاة من الصلاة. فالتشبيه الأول وهو بين الصلاة بين يعني. أما بعد انتهاء الصلاة فهو جائز في ذلك. إذا سجد الإمام بعد التكبير فهل يلزم تكبير آخر؟ يعني هو مثلا في هذه القصة يلزم التكبير وفي أمثالها لو كبير إن شاء سلم وسجد وإن شاء لم يسلم وسجد كل من التسليم علمه ثالث. لكن بعض العلماء يفرق بين استعوا في الليالي بل استعوا في المصار مسار التفرية لما نجمع الأحاديث من الله إنه أتر فاستعوا إلى إن شاء سلم فسجد وإن شاء لم يسلم وسجد. نعم. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي؟ لا ما في حديث في هذا. نعم. أيضا زوج أخته إلى أخ يظن أنه ملتزم ثم تبين له أنه أشعري وأقام عليه الحجة ولكنه أصر على ما هو عليه، هل يطلق أخته أو ماذا؟ هذا سؤال جيد. نعم. هذا السؤال تخل فيه صعب الجيش بالرغم اني اخمته لكن ظهر انه بعد نحن الطلاق اخي بيد الزوج مش بيد ولي زوجي، لذلك انا نصحته انه يتوقف مع رجل ويحكم عليه انه يطلق اخته يعني زوجي توزي حتى يتخلص من المشكله مشكله الخلاف المشرب والمياس. فان اصر على ان يندفع الامر الى قاضي شرعي ان كان عنده قاضي يحكم الشرع ويفرق بين عقيدة السني وأنها هي الحق وعقيدة الأشاعرة هي باطل وشي صعب جدا. المهم ياخذ القبيل بالحل المهين اللين وليس بالحرارة والعصبية، لأن الحكم ضد مثل هذه العصبيات هناك وهنا وفي كل مكان. فهو له الحق أن يطالب الزوج بأن يطلقها، أن كان يطالب الحاكم الشرعي بالتطليق، فإن امتنع فلا حول ولا قوة. ويقال له حينئذ في الصيغ ضيعت اللبان أين كان قبل أن يزوجها. وهذا ما يقع في كثير من الناس، يزوج بنته أخته لشخص ما يعرفه جيدا، يعرفه مثلا يصلي لكن ترى يصلي وصلاته مقرونه بالعقيده الصحيحه ولا لا، ما بيسمع عن هذه الامور ويندم. ولهذا من تأنى نال ما تمنى. القاضي كان لا بأس لا بأس على عقيده العالم طبعا بالإثبات، لكن قد يثبت الشيء القاضي لا يتبناه، قد يكون القاضي مثل الزوج يرضى عليه الله، يعني خاشي وعليه. هل يجوز لأيام الفرشة الفارس الجمع للمرأة بعد ما تصلي في بيتها؟ لماذا كان صح الماء البارد؟ هذا مش مثل، لو كان في العراء وكان في الصحراء حيث لا سبيل لتسخين الماء وتدفئته، لو الماء البارد قد يضر بها يمكن حين ذاك ان يقال الجمع. اما وهي في عقر بارها فبتسخن الماء مشان النفخ والطبخ والجلي، وما تسخن الماء مشان وضوءها أو غسلها إذا لزم الأمر، ما يجوز أن تجمع والحالة هذه، لأنه الجمع في حالة الإقامة هو لرفع الحرج، وهنا لا حرج. هل نقول أنه معقول ما؟ إيش هو؟ في جمع؟ طبعا معلم الحديث قال أراد أن لا يخرج أمته. أحيانا بعض الناس يعني تجمعهم مجرد نزول بعض الأمطار في النهار، مجرد وجود غيم تجمع مباشرة وفي الوجه، لكن المسجد المسجد يعني الإمام الإمام لا أنا ما في مطار مني سؤال السلام. هل تتصورون حالة يجوز فيها أخذ المال من البنك بالربا؟ لا بعد وفاة أي شخص ينتظر 40 يوم حتى مثلا بعد يتزوج أو يتخذ يعني أي مظاهر لزيمة فأصبح مشترياته، هذه من محدثات الأمور. وقد قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا من جهة، وجهة أخرى أن هؤلاء الذين يلتزمون هذه التقاليد والعادات السيئة كأنه لسان حالهم يشعرنا بأنهم غير راضين بقضاء الله وقدره، فهل قدر الموت قدر الحياة وجعل من أسباب الحياة الزواج، فلازم كل شيء يمشي في سبيله بدون أي اعتراض أو انتقاد. فإذا شخص من أقارب مات وأحد من أقارب الميت كان على وشك الزواج، فإذا تزوج فهذا لا يعني أنه يعني غير مهتم بوفاة القريب، كما أنه إذا مات الميت فيجوز للإنسان أن يحزن عليه 3 أيام، لكن حزن شرعي بمعنى ما في صياح ما في زعاق ما في اعتراض على قضاء الله وقدره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكذلك ما بنا في كون الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي فيما كان هو في صدده من الزواج، أن يعاد ما هو إسلامي أبدا. ما الزواج من إذا كان يصلي وحده فلا شيء، أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام، فقال لا تصفوا بين الصوارف، فهو حرام لا يجوز. أما لا صلاة صحيحة، أما الضرورة فالضرورة تبيح المحظورات. إيه الضرورة؟ التحريم. نعم. ما يصلي. مين أفضل صلاة في البيت ولا في المسجد؟ إذا مثلا المسجد قريب على البيت وأجت المرأة تصلي على المسجد قبل، مين أفضل صلاة في البيت ولا في المسجد؟ الأفضل أن تصلي في بيتها إلا إذا كان في المسجد درس أو وعظ تستفيد منه المرأة فهنا ينخرج الحكم، فيه أفضل أن تصلي في المسجد. أما إذا كان مجرد صلاة في البيت أفضل، يعني لا يوجد في المسجد إلا صلاة الجماعة، فالصلاة والحالة هذه في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدها، بخلاف ما إذا كان في المسجد درس أو وعظ فحينئذ صلاة في المسجد أفضل لها. نعم. كانت الصلاة قائمة جماعة، فلحقت في الركعة الأخيرة تعمدت إني أطول من أحد الطاولات الموجودات في المسجد اللي حط عليها القرآن وضعها أمامي، يعني طبعا موجود جانبي هو نفس فلأحسست إن أنا أعمل فطرة بس انتهى من الصلاة، يجوز هذا الشيء؟ يعني قصدي فطرة ناسية ولكن عملت في الطاولة وضعت أمامي قبل ما طبعا ألتحق فيها. يعني أنت بعد ما شرعت في الصلاة؟ لا قبل ما شرعت في الصلاة ناول الطاولة ووضعتها وكبرت وبدأت مع عند الصلاة. نعم. ليس الشيء الآن انتقال الصلاة. أي نعم. الباجر السؤال ما فيه ما في شيء، يعني إن أتعمد وأحضر شيء أو أحطه. ما دام أنت عم تنظر أنك مسبوق. أي نعم. وعم تنظر أنه بعد ما تنتصر من كلمتك من الإيمان أنه لازم يكون أمامك حصة، فاتخذت الحصة ووضعت الطاولة أمامك، ما فيه شيء إطلاقا، بل هذا أمر حسن. جزاك الله خير. كثير من النساء تذهب الجامعة للصلاة بدون جوارب. لا يوجد. يصلي بدون جوارب. أنه سواء ذهبوا أو ما ذهبوا، صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة. حتى في البيت. حتى في البيت. إذا بالغ نفسي. إذا قضى. ولم يغطي الزيحة في المنزل؟ ولم يغطي الزيحة في المنزل؟ ما في عند النساء بجرد منهم، لكن لو صورت الصورة الصلاة صحيحة والحضية أنه مخشوشة أفضل، أما إذا غطت مثلاً حاطة عبايه خطابة وطويلة بحيث أنها تغطي رجليها، هذا هو الذي نحن نريد المرأة إذا صلت في بيتها أو في المسجد، لكن مع الأسف اللباس الطويل جوه موجود عند النساء. الجوارب تستر ولا تستر، تستر لون البشرة لكنها لا تستر حجم العضو، لذلك من شروط الثوب الساتر للعورة فالرجال فضلا عن النساء أن لا يشف ولا يكف، لا يشف يعني لا يكشف عن لون البشرة، لا يكف لا يحجب، لا يكون الثوب شرعيا إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين، لا يشف ولا يحجب. قطعا تحجب. من وقت تستر؟ قل تستر ولا تستر. وفصل تستر كيف تستر ولا تستر. يعني المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة. ما يدري. ما قلت ولا أقول. عليها أن تستر قدميها. بشتار خطاب واسع. مليارب تستر ولا تستر. هذا كلام كلام صريح. نعم. أحواط الجوارب. إذا كان ثوبها طويل ترفع. إذا كان ثوبها طويل يغطي القدمين. سواء لبست الجوارب أو ما لبست. هو المقصود الستر الذي ليس فيه يعني تعجيل ولا فيه وصل للبشرة. الجوارح بدون توفق منه بحجمه لكن يسرق لون البشرة، وهذا غير كافي، فلا بد من الثوب أن يستر اللون والحجم. استاذنا بالنسبة لإبطال الصلاة لكن ما عندهم علم بهذا الشيء. ما عندنا علم لم يتعلموا، إلا علمنا وتشاهدنا فصلاتهن باطلة. أولا أن خلايا الجلوس لا يقر الإسلام، لأن هذا نوع من الاختلاط. ثانيا إن كان لابد، الشروط طبعا معروفة لكن التزامها صعب. فمن الشروط ما ذكرناه آنفا أن يكون كل واحد يحتج بالحجاب الشرعي، بمعنى أن ما تكون لك ألبسة زاهية جديدة تذهب النوار كما هو شعب النساء في بيتهن، ثم أن لا تكون هذه الثياب فيها ضيق، فيها تقصير مثلا، فيها تحجيم للساقين أو الكفين أو مثل ذلك. المهم يعني تتوفر في أدرستهم شروط الحجاب التي كنت ذكرتها في مقدمة كتاب حجاب المرأة المسلمة. يعيد على ذلك أن الحديث في ذاك المجلس يجب أن يكون فيه كل الحشمة والأدب والوقار، بحيث أنه ما يحمل الحديث أحد الجالسين من الرجال فضلا عن النساء على التبسم وعلى الضحك فضلا عن القهقه. فإذا كان الحديث بهذا الصوت أو بهذه الشروط حينئذ الجلسة إذا وجد المقتضي لها فالجائز، لكن في اعتقادي تحقيق هذه الشروط وبخاصة في زمننا هذا غير مستحيل، لأن مع الأسف الشديد عامة المسلمين اليوم لا يعرفون أحكام التبين، ما يجوز وما لا يجوز. ثم من كان منهم على علم الأحكام الشرعية فقليل منهم جدا الملتزم والمطبق لهذه الأحكام الشرعية. ولذلك أنا لا أتصور مجلس يقام بين الأقارب وتتوفر فيه هذه الشروط كلها، هذا شيء خيال محض. ولذلك الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حال حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن هذا الحديث أخذ بعض الناس قديما وجرى مثلا عاميا ابعد عن الشر وغمله، هذه حكمة عامية لكن مفهومة للحديث. المثل الثاني هذه نبدا نشوف منامات مكر به لا ينام بين قمور، هكذا رجل عنده بيت اشترى فيه اراضي لخط الاداره ما في زكاه، ما في زكاه، ما تعني زكاه يعني ارض بقيت سنه سنتين ثلاثه او اكثر اراضي ما شاء الله فلتبقى، فاذا باعها ثم كنز قيمتها وحال الحول عليها حين ذاك وجب الزكاة. ما جزاء لقطع المال في جيب سابقة المال؟ لا. يعني يفترض المال الذي يجب عليه الزكاة شرطان اثنان. تفضل. نعم المضر الدخان. المضر في الناحية في العلاقات الاجتماعية. فأنت ترك الرباط أو ترك الاختصار لأكثر من عافاك الله من سر الإحسان ابتدى بسبب كثرة الإحسان. فهلم رباط الدرس من الدخان في حديث الرائحة ويضيق على الناس الذين حوله ولا إلهي. هذا الدخان الخبيث حتى إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل وقد يأخذ ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا ليكون الحجة بعد الحجة والدليل بالدليل على أن الدخان غير حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا بأحد لا مبالين في المسجد يقول ياتي إن كان حرام حرام حرقنا وإن كان حلال شربنا. هل تسمعوا كثير هذا؟ وهذا الكلمة هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم إلا من شاء الله وقدر الله. فأكثرهم لا يتقون الله لتحصيلهم لكسبه ورزقه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس إن النفس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأملوا في الطلب أي اطلقوا الطريق والسبيل الجميل أو المسلول لطلب رزقه، لأن لن يموت أحدكم حتى يستوفي رزق كله لا يضع وراءه ولا شيء، كما أنه أيضا يستوفي أجله المبرور كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستأخرون. والساعة في الآية مش الساعة اللي يجيب من 24، لا الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستأخرون. شاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سيمات رزقه شاء الأبى، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسأل حرام ولا حلال. أما الغاية التي من أجلها خلقنا وهي أن نعبد ربنا فقد جعلنا ذلك نسكا منسيا. فبالتالي المسلمين مثل الشقاق يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون ويريدون ما من اجله خلقوا وهو عباده الله تبارك وتعالى. ولذلك الكثير من عامه المسلمين بل وبعض خاصتهم يذهبون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الظلم وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار جميعا

ويحق القول عن الكافرين. القرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات، ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم. فهذه الآية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على محافظة عليه ويخشون ضياعه أو أن يسرق منه، بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا أنا بخلطة، نعم بخلط أحيانا طيب دائما. ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية تعطي أمرين هامين جدا لمن يتق الله. الأمر الأول، إذا وقع في ضيق جعل له مخرجا، وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق ربما أحدنا يكفر بالله عز وجل ولا يلجأ إلى الله ولا يتضرع إليه ولا يتوسل إليه بما يحبه ويرضاه، كما وقع في بعض من قبلنا ممن حدثنا في حديثهم نبينا صلاة الله وسلامه عليه. قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل ذلك محمد عليه الصلاة والسلام. فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك عبرة ولا ننسى مثل الآية السابقة، ومن يتق الله يجعل مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل مجر من المطر سير صحراء، فأووا إلى غار في جبل انحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مثل يخشونها وإذا بهم يواقعونها خائفين من المطر السد في سير روحه مع السير، ولجأوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلى الجبل تنزل الفقرة يكفي لا تزعمها الآلات الحديث اليوم، وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه. هم ست أشخاص، فقال أحدهم يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يخرجها عنكم. شاف الجبل في حق أمام وش غمط الغار من يجيها الجبال هو لأنجله رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن هذا رجل رجل عاقل ورجل مؤمن فكري يقول لأصحابه شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله لعل الله يجيها الصخرة أن يبتل الوارع فقام أحدهم وقال اللهم إن كنت تعلم أنني كان بي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي سدة صغار ألعى عليه فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بنية فلأى بي ذات يوم السير فرجعت وقد أنسيت فحلبت كما كنت أحلم وجئت بالحلاب إليهما ووجدتهما قد ناما متأخرا قال فكرهت أن أوقعهما من نومهما وكرهت أن أوقظ السدية قبلهما والسدية يتضاغون من الجوع عند قدميه سدوا هذا الرجل يقول انه كان عنده غنمات وابويه وزوجه واولاد سدوا من الصبح والليل ياخذ الغنمات ويصبح يتطلب ايه الحلب في النبات كان يرعى الغنم الظاهر قطع مسافه كثير ما وجد من قريب ولما رجع ما وصل الى البيت الا وقد امسى المساء وهو قاعدته الطيب اللي تدل على بره بابويه ياخذ انواع اللي تحدث في الحليب لمن لي حليب تجد بابويه قبل عرسه فحلب أول ما أجر من برية ثمرية مساء وراح دخل عليه وقال يحنيني شو يسوي بهذا الرجل عنده عادي يبدأ بأبويه بالصفي قبل يوسف لا يقولوا له الآن وقع في مشكلة أبوه أم نايمين أولاد الصغار صالحين من الجوع كل نهار ما يجي لعنده قال فوقفت عند رؤوسهما اكره ان انقذهما من نومهما واكره ان اتي السجيه قبلهما والسجيه يتضاغون من الجوع عند قدميه يعني يسيعهم هم الاحرار قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. حيران